عمل قوم لوط وهو أن يأتي الرجل الرجل، وهذه من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا إنه يكفينا أن الله تبارك وتعالى سماها فاحشة، وأهلك قوم لوط لكفرهم ولإتيانهم هذه الفاحشة. ونقل عن عبد الملك بن مروان رحمه الله أنه قال: لولا أن الله ذكر لنا هذا في كتابه العزيز لما تصورت أن الرجل يأتي الرجل. انتكاسة في الفطرة وانحراف عظيم جدا، وهو أشد من الزنا. وإذا الزنا إذا كان من البكر فإنه يجلد، وهي تجلد أيضا 100 جلدة، وإذا كان من الثيب يكون الرجم. أما عمل قوم لوط فقال أهل العلم يقتل على كل حال، لا فرق بين البكر والثيب، الكل يقتل. وبعض أهل العلم قال يعني يؤخذ إلى مكان مرتفع ثم يلقى منه، أي كما فعل بقوم لوط، رفعوا إلى السماء ثم خسف بهم، ثم ألقوا إلى الأرض وأتبعوا الحجارة. وذلك لخبث فعلهم. وهذا باتفاق أهل العلم أن من يأتي عمل قوم لوط فإنه يقتل، وإنما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هو كيف يقتل. فالبعض قال يلقى من شاهق، والبعض قال يقتل بالسيف، والبعض قال يرجم بالحجارة كما يفعل يعني بالزاني المحصن. لكن في النهاية كلهم متفقون على أنه يقتل. فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، ويشبهها وقريب منها السحق، وأن تأتي المرأة المرأة، هذه أيضا من كبائر الذنوب، وإن كانت لا تصل مثل اللواط لكنها أيضا من كبائر الذنوب أن تأتي المرأة المرأة عافانا الله وإياكم منها. وتابع على من يقوم بهذا العمل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.